بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. يا الله، هذا كلام حبيبنا فصله في صحيح مسلم. يا رب، اللي يلي من أمر الأمة شيء، سواء وزارة، إدارة، أي شيء، فرفق به، ارفق به يا رب. الله، الرسول بيدعو لإيه؟ للمدير الرفيق بأن ربنا يرفق به، والمدير العنيف أو المسؤول العنيف والمتشدد أن ربنا يشدد عليه. يا الله، دي مسألة خطيرة. فأنا أريد أن أبدأ بالرفق من البيوت الأول. في ناس طبيعتها، الملكة بتاعتها رفيقة بالآخرين، رفيقة بالرفقاء، يبقى حنون على الزوجة، حنون على العيال، الكل يشير إليه يقول هذا، والله هذا رجل طيب، والله خلوق، والله ما شاء الله هادئ النفس، مريح، وزملائه في العمل نفس القضية. ولذلك قيل أن لو أثنى على الرجل ثلاث أنواع فلا تشكوا في صلاح: جيرانه في الحضر، لا حد يسمع صوته ولا عنده عنف ولا عنده ردود افعال قويه، ورفقاؤه في السفر، لان السفر ايه؟ بيسر عن اخلاق الناس، بيسر عن خرق، وبعدين ومعاملوه في الاسواق. طالما الثلاثه دول شهدوا لك بالخير فاطمئن: جيراني في الحضر، رفقائي في السفر، معاملون اللي يعاملوني في الاسواق، الثلاثه دول ان شهدوا لي بالخيريه يبقى يعني الحمد لله رب العالمين. طب في نقطه، بعض الناس في البيوت عنده عنف، وخارج البيت النسيم اللي الله يعني ما شاء الله عليها، يقول لك يا سلام على ابو فلان، ولو حكوا قدام زوجته وقصوا على عليها اخلاقه تقولوا انتوا بتتكلموا عن مين؟ انا ما اعرفوش الرجل ده، احنا لا نعرف الا رجل عنيف شرس، صوته مرتفع، يشيح بيده، مقطم جبينه، بخيل للعطاء. معقول استاذ فلان اللي هو كل المكتب بيتهافت عليه ويصير رقة، وبعدين يقول لزميلته: لو سمحت يا أستاذة فلانة، لو سمحت ممكن بس الملف رقم 7؟ تقول: نعم، ماذا تقول؟ صوته منخفض. وإذا رجع البيت: فين الأكل؟ فين الشاي؟ لا حول ولا قوة. طب ليه؟ أنت منافق البعيد، تتعامل مع الناس بصورة برة، وتتعامل مع الله. يا أخي، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. سبحان الله. تعال إلى الأولاد، الاولاد بيراقبونا، اولادنا وبناتنا الصغار. احنا فكر الولد 4 سنوات ما كنتش باله، الولد 6 سنوات ابدا، والله الولد ابو 6 سنوات اللي عندك ده يفهم ما لم تفهمه انت وانت في الجامعه. شوف انت عندك، وبعد ما تخرجت كمان وانت عندك 25 سنه في اشياء ما كنتش تفهم، يفهمها ابنك اللي عنده 5 سنوات. لان الان الانفتاح اللي حدث، والشبكه العنكبوتيه اللي حصلت دي، والتقنيه الحاصله في الاتصالات، اصبح معلومات ال20 سنة بتضغط في شهر للولد. اصبح الولد عنده معلومات رهيبة وكم من الرؤية عجيبة، وانت بس اللي مش واخد بالك ان الولد يفهم كل شيء. وانت طب اقول لك شيء اخطر من الخيال، اغرب من الخيال. انا كنت في السبعينات شخصيا، لما كانت الامهات تستفتيني يقول يا سيدنا الشيخ: متى اتحجب على زملاء ولدي؟ ابنها في المدرسة، فتقول: طب لما يجي معاه زملائه متى البس حجاب؟ كنا في بداية السبعينات، سنة 70 71 72، يعني من 40 سنة كده، 42 سنة. نقول لها: يا ستي، لما الولد يبقى في الصف السابع والثامن، خلاص بلغ، او العاشر مثلا. انا الان في 2011، يعني مر علي اليوم 40 سنة تقريبا، ها ماذا افتي؟ قول: يا سيدنا الشيخ، متى اتحجب على زملاء ابني؟ ولا اللي عنده 6 سنوات. كيف يا سيدنا الشيخ؟ انا في شريط لك مسجل بتقول بلوغ الحلم، وهو بلوغ الحلم عشان علة الايه؟ علة التمييز. الولد الان من المسلسلات والافلام والانترنت والكلام اللي حواليه والمجتمع والامهات تتكلم بدون ما تاخد بالها مع بعض والصديقات يتكلموا مع بعض والاولاد قاعدين بيرصدوا والاباء الكبار للاسف جلستهم كلها ما بقيت الا في كلام يعني نسأل الله السلامة والاولاد بيرصدوا. اصبح الولد مميز وعنده 7 سنوات فاهم كل شيء كل شيء عارفه سبحان الله. فالبراءة يحكى أن كان في براءة يحكى أن كان في ولد مش فاهم بنت مش فاهمة. لا دلوقتي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أصبحت المسألة نحن نتعلم من أبنائنا. فأنا عايز أقول كيف نزرع الرفق في أولادنا. الأولاد بيرصدونا. فأنا لما أطلب شيء من الزوجة في لحظة غضب أهدي تون الإيه الفوليوم بتاع الإيه مستوى الصوت بلاش على على على على درجة كذا لا وطل. لو سمحت يا فلان فاجي على نفسي شوية مرة في مرة الصبر بالتصبر والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم. اما شوف تدخل البيت من دول تقدر في 5 دقائق تعرف ان البيت ده فيه رفق ولا ما فيهوش. اول ما تلاقي البنت صوتها مرتفع والولد صوته مرتفع والاب صوته مرتفع والام عصبية يعني ان البيت ده نزع منه الرفق ما عندهمش رفق. ولما تجد سبحان الله الهدوء والرجل يطلب بهدوء والمرأة ترد بهدوء والولد يتكلم بهدوء يعرف ان دول بيت وعطيها الرفق. وما دخل الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا الا الا ايه الا شان. واذا اراد الله خيرا ببيت ادخل عليهم الرفق. يا الله. وده كلام سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في براه الامام احمد في مسنده. يعني لما ربنا يحب قوم يحب عيلة يحب اسرة يدخل عليهم الايه يدخل عليهم الرفق فبهدلين والاعصاب هادئة. وعند الرفق يحدث الانتاج. يعني تخيل انت الولد ابوه رفيق وامه عندها الرفق يروح الولد المدرسة يركز مع الاستاذ اذا قرأ في الكتاب وعمل واجبات. لكن لما يجد الولد صوت الاب مرتفع ويسمعه اخر من في الشارع وصوت الام ترد عليه بانفعال والعصبية والتوتر وهتقولي ده الضغط هتقولي ده مش عارف ايه هتقولي المهدئ. الله. يعني هل هذه بيوت؟ مش بيوت. هذه بيوت العنكبوت. وبيوت العنكبوت ليه اوهن البيوت؟ لان العنكبوت مسكين هو قاعد في بيت هو يظن انه بيت واحنا كلنا شايفينه. ليه؟ لان زوجة العنكبوت اللي هو البشر يعني بتطلع اسرار البيت بره فاصبح اللي جوه بره فاصبح احنا شايفينه زي بيت العنكبوت. اضعف البيوت اوهن البيوت. ليه؟ لانه بيت كده سبحان الله لا يستر من في داخله فاصبح الرفق مش موجود. ستر المستور اصبح مكشوف واصبح على قارعة الطريق فاصبح هذا بيت العنكبوت. والمصيبة الثالثة تأتي زوج انثى العنكبوت فتقتل ذكر العنكبوت في نهاية المطاف. تحدثت عن قبل عن قضية القتل. مش ضروري زوجتك تقتلك لا تقتل فيك الابداع والعقل والهمة والنشاط فريق محبط تعطيك حقنة احباط كل يوم الصبح وتصغر في قدرك. وبعدين احيانا تجد بعض الاولاد يعملوا يعني مظاهرة عند دخول الاب البيت ابويا وصل ابويا جه تلاقي الام ايه هي شايلة منك من بالليل ومن الامس واخد على خاطرها من امك ومن اختك ومن اهلك سبحان الله. تعمل ايه؟ العيال يقولوا يا امي يا امي الحبيب ابونا وصل وتعب عشان ترحب بيه معاه. ايه يعني في ايه؟ هو الوزير وصل هو رئيس الوزراء وصل. لا حول ولا قوه الا بالله. العيال يصر هي مالها امي هو في ايه يا ست افهمي. الراجل اللي دخل ده سواء انت تحبيه او ما تحبوش هو الراجل بتاع البيت شينا ما بينه. الله. هو انت رحت عقدت عليه وهو اللي راح عقد عليك. مين اللي راح عقد على التاني؟ والله ما انا خايف احسن نعيش ونشوف ان البنت تروح تخطب الولد وهي اللي تحدد الموعد وكده تبقى مصيبه. الله. امال القوامه جايه ازاي؟ ها؟ مش معنى كده ان هو يعني السيد الحاكم متفرد في البيت. لا انا عايز اعطيه قيمته. ابو سفيان رجل يحب الفخر. يعني منفوخ فيه شويه. يعني سبحان الله. ولذلك لما انا اكون رفيق مع الولد ورفيق مع البنت ورفيق مع الزوجة العيال يكبروا على هذا. ثم ارفق بالحيوانات لان بعض الناس سبحان الله العظيم الاولاد خارج المدرسة يلاقي عزك الله كلب او هرة بحجر يا ابني يا حبيبي. الولد طالع عنيف لمن؟ عنده شحنة وطلع سلبية. أما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى جملا، لما رأى النبي عليه السلام ذرفت عين الجمل بالدموع، قال من صاحب هذا البعير؟ قال أنا يا رسول الله. قال اتقوا الله فيما ملكك الله سبحانه وتعالى، إنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه. تجيعه وتدئبه، يعني تدئبه يعني بتشغله زيادة عن اللزوم. فالرفق، الرفق بالإنسان، الرفق بالحيوان، الرفق بالبيئة التي نعيش فيها. ولنا مع الرفق حتى أكون رفيقا بكم، أدعكم يعني تهدؤون بالا وترفقوا بي وأنا أرفق بكم، ونعود بعد ذلك نكمل عن الرفق إن شاء الله رب العالمين. أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. لكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن هذه الصفة العظيمة، صفة الرفق، واهل الرفق اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللي قلنا من قبل الفاصل ان الانسان مش يرفق بالانسان بس، يرفق ايضا بالايه؟ بالحيوان. فان يعني الله سبحانه وتعالى اذا احب عبدا يعني رزقه هذا الرفق. كل قريب هين لين سهل كما قال عز وجل. يعني روى الترمذي وصححه الالباني ان الا اخبركم بمن يحرم على النار وتحرم عليه النار. والله كلنا عايزين نعرف، كلنا فعلا في حاجة الى ان نعرف مين اللي تحرم عليه النار ومين اللي يحرم على النار. قال صلى الله عليه وسلم كل قريب، قريب يعني في التعامل سهل بسيط الشيء. اظل انا اعمل ساعة مقدمة عشان اقنعه، ساعة مقدمة عشان ابتدي احط الفكرة في دماغه. قريب هين سهل. الرفق يعني وين الرفق كلها؟ قريب يعني لما كلمه كده ينصت الي. انا عايزك بالله عليك لما ابنك يجي من المدرسة او بنتك تيجي من خارج او زوجتك تيجي اذا كانت ابتليت بالعمل مثلا، يعني لا تكلمها وانت تمسك الجريدة، عيب. هو ماسك الصحيفة كده يقرأ فيها وبعدين نعم يا اخي فين الاهتمام؟ بالعكس، القي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حدثه احد التفت اليه بوجهه كله عشان يعطي ايه؟ اهتمام للمتكلم. يعني وتكلم اعطي اهتمام، اشعر ان اهم شيء عندي هو هذا الانسان الذي ايه يجلس. طيب في ناس بيبقى عندها قلوبها جامده شويه، طب كيف تلين؟ الرسول ادانا الايه؟ ادانا الحل. روى الحاكم في مستدركه اذا اردت ان يلين قلبك، عايز قلبك ايه يلين، فاطعم المسكين وامسح راس اليتيم. روح كده على ايه؟ على ناس مساكين ما عندهمش ايه من حطام الدنيا شيء، وقعد معهم شويه. يقول انا جاي اشرب ايه كوب من الشاي، مع كاس من الشاي، وقعد كده مع الفقراء دول شويه وايه واطعمه واعطيهم، هتلاقي الفرح دخل عندهم. روح عند اليتامى وامسح راس اليتيم. يا سلام لو اليتيم اللي ودونا سن البلوغ ده ابو 7 سنوات رحت جبته يوم الجمعه وخليته يتغدى مع الاولاد وتاخده معك كده في فسحه كده بريئه، جيب له هدية بسيطة جديدة موضوعة في الخيز ولو بدراهمات معقولة، والله يشرح صدرك وييسر امرك وتربي اولادك تربية عملية. يقول يا الله شو ده ملوش اب، طب ده كيف عايش؟ والولد عايش في دار الايتام. يا الله يعني ملوش بيت؟ ملوش بيت. فالولد يحمد ربنا له بيت وله اب وله ام وله مال. فده سبحان الله. فيسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. لازم شوف ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما صلى الله عليه وسلم. لكن لا، احنا عندنا في ناس لم ترى زوجته اسنانه منذ 10 سنوات اسنان، لانه يخاف يبتسم، لانه لو ابتسم هو اعتبر اسنانه عوره. والله يا ابن الحلال ابتسم بس ان شاء الله، تبسم. كان النبي بساما صلى الله عليه وسلم، والبسمه دي تفتح لك قلوب الناس. يعني إن الفتى العابس صخرة لا تكن مرا ولا تجعل حياة الناس مرة. يا اخي يعني تبسم كده عشان سبحان الله العظيم. فالانسان يعني لما لما لما يتبسم ويتبسط ويرفخ بالناس ربنا والله يرفخ به. الراحمون يرحمهم الرحمن. الرفق شيء يدل على ان الانسان ده يعني اخاف الله ويخشى الله ويحب الله ويحب عباد الله. لازم ارفق بالضعيف وارفق بكبير السن وارفق بالمرأة. وسبحان الله العظيم الانسان يعني يعني هذا الذي يعني المرأة دخلت النار في هر حبستها, والبغي دخلت الجنة ايه, والرجل الذي اسف على نفسه دخل الجنة في ايه, في كلب سقاه لما رأى كده يذهب من العطش قال لابد ان هذا الكلب قد بلغ من الايه عطش ما بلغته, فنزل الى البئر وخلع خفه وملأه ماء وامسكه بفيه ثم صعد الى اعلى البئر فسقى للكلب فغفر الله له. يا الله حتى الكلب ليه في كل ذات كبد رطبة اجر. طيب انت الا تستحي انك امام الناس لطيف وفي بيتك عنيف؟ لا يا اخو الله. انا عايزك في بيتك لطيف وخارج البيت لطيف, في بيتك مسلم وخارج البيت ايه مسلم. ولما تلاقي نفسك سبحان الله يعني حتى شوف حنان النبي صلى الله عليه وسلم, اذا صلى احدكم بالناس يعمل ايه؟ قال فليخفف فان فيهم المريض والضعيف ولا الحال او الشيخ والكبير والمريض, واذا صلى احدكم لنفسه ها فليطول ما شاء. هو حر. واحد عايز يقرأ البقرة في ركعة انت حر, بس مش بالناس. الناس اللي عنده سلس بول واللي عنده مرض واللي عنده ظهره ما يقدرش يركع طويلا واللي عنده لا يستطيع ان يسجد طويلا, والناس كلها امراض وربنا يشفي كل مرضى المسلمين. لكن انت يجب ان تكون رحيما بالناس. يقول ربما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم انه ايه انه يطيل في الصلاة فيسمع بكاء الصبي يا الله فيعمل ايه فيخفف في الصلاة, وجعلت قرة عيني في الصلاة. يبقى اذا حتى في الصلاة كان رفيق. لما وجد حبل ممدود في المسجد قال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل زينب. قال ماذا تصنع؟ زينب تروح تصلي في المسجد وتعتكف وبعدين تربط الحبل في ضفيرتها ضفيرة شعرها, فلما تبتدي تنام الحبل ايه يشدها. قال لا لا صلوا ما استطعتم, او يعني بمعنى ايه, بمعنى ان خف على نفسك خليك رفيق على روحك حتى في العبادة سبحان الله. وانا على عهدك ووعدك ما استطعت, يعني مش داعي للعنف في ناس حتى في وعظها وارشادها تكون عنيفة تطلع على شاشة التلفزيون يخوف الناس وانكم ايها الناس الى النار ذاهبون. يعمل ايه كده الله يفتح عليك كده الله يا ابن الحلال بيصل على الناس اللي يرضى عليه قول لهم تعال انت يا دائما لا تصلي ليه يا ابن الحلال, صلي لمن خلقك وصلي من حبب الناس في الله وحبب الله الى الله الى الناس. ليه؟ لان انت وسط خير. خليك ايه افضل العباد عند الله من حبب الخالق للمخلوق ومن حبب المخلوق الى الخالق. خليك همزه وسط جميله, خلي الناس تحب الدين, خلي الناس سبحان الله خلي الشباب لما يشوفوك اقاربك يتمنوا اول ما يخلصوا تعليم يتزوجوا, لانك بتسعد زوجتك وسعيد ولطيف. لكن لما يقول عنيف معاها وبذيء اللسان وصوتك مرتفع تقول يا ستار يا رب انا لا اريد هذا الزواج سبحان الله. انا اريد ايضا ان تكون رفيق بالعمال الاقل اللي معك في العمل, ما تحتقرش حد منه لانه مهم في دولاب العمل من بداية الامن اللي على باب المؤسسة لغاية اعلى رأس في المؤسسة. انت يجب ان تتعامل مع الناس بالرفق وباللين وبالهوادة. هكذا هي صفات المؤمنين. رأينا كيف كان الصديق رضي الله عنه عندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرة يلعن احد خدمه قال اصدقين ولعانين؟ قال كلهم احرار لوجه الله والله يا رسول الله. اعتق ابو بكر سبحان الله كل العبيد اللي عنده مجرد ايه اخطأ مرة وانفعل سبحان الله العظيم. وكان السلف الصالح سبحان الله يوسطون المسألة. يقول لك الحسن البصري كان ماشي مرة جالس مرة في الدرس فجاء احد الذين يكرهون الامام الحسن وداس على رجله, فالمريدين غضبوا يا امام قال اسمته لو اننا عثرنا لو انك عثرت في حجر. عثرت في ايه؟ عثرت في حجر يعني تكعبأت كده تعثرت في الحجر سبحان الله. اتضرب الحجر؟ قالوا لا. قال اتشتم الحجر؟ قال لا. قالوا لا. قال انزلته منزلة الحجر. خلاص انتهى الموضوع, انتهت القضية. ليه؟ لان سيدنا علي تعلم على خادمه الصبر لما لا تبيعوا يا امير المؤمنين ما دام مؤذي بالشيخ ده؟ قال اتعلم عليه الصبر. يبقى ده ايه؟ عباره عن هذا الرفق، هذا الدين، هذه الهواد. احنا عايزين هذا الايه؟ عايزين الرفق ده يشمل المجتمع كله ولا يصير عنيفا. سبحان الله، تجد الاب احيانا ماسك الولد من ذراعه، وذراعه بسيط الولد 3-4 سنوات، ويجري به على يا ابن الحلال هذا ابن ضعيف بسيط. سبحان الله. والصورة الاسوأ من عدم الرفق تجد الرجل العربي الزوج، لان احنا عندنا العرب كان عيب ان احنا نحمل اطفالنا في الشوارع. ال- ال- ال- الام تحمل ولدها الرضيع على كتفها وبطنها ملأة بحمل جديد، وعندها ولد اخر عنده 2 سنين حطه في العربة، وتحمل في الكتف الاخر حقيبة فيها مثقلات اغراض الاطفال ولبنهم واغراضهم وطعامهم، والزوج ماشي جنبها ايه عامل كده زي حرس الشرف. يا عم احنا مش عايزينك حرس شرف، احنا عايزينك بكل الشرف ان تكون رفيقا، انت الذي تحمل وانت الذي تقود وانت الذي تتحمل. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الرفق واللين والسماحة والسهولة، ان ربي على ما شاء قدير. ولا تنسوني من صالح دعائكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.